ضف يد قبل السلام من الصلاة، اليد اليمنى، هل هذا وارد؟ كيف يعني؟ هو يضم يده اليمنى ويحرك الأصبع ثم يبسطها قبل أن يسلم. لا.